يوم من هالأيام جحا وابنه كانوا عم بيضبوا شنطتهم، بدهم يروحوا يشوفوا شو بدهم يعملوا بالمدينة اللي جنبهم، فطلعوا على ظهر هالحمار ليبلشوا رحلتهم. فهم بالطريق مروا على واحدة من القرى جنبهم، فصاروا الناس يطلعوا عليهم غريب هيك، كيف التنين محموش بالحمار راكبين عليه. فطلعوا من هالقرية، وقبل ما يدخلوا التانية عشان الناس ما يحكوش نفس الإشي، جحا قال لابنه انزل. فدخلوا القرية التانية وصاروا ناس يقولوا شوف هالأب شو قاسي، خلي ابنه يمشي وهو مرتاح فوق على الحمار. طلع أبو طلعوا من هالقرية دخلوا التالتة، فقرر جحا هو يمشي يخلي ابنه على الحمار. صاروا الناس يحكوا شوف كيف هالابن بلا أخلاق يخلي أبوه يمشي وهو مرتاح على الحمار فوق. طلعوا ودخلوا على المدينة اللي بدهم يروحوا عليها، وقبل ما يدخلوا قرروا التنين يمشوا والحمار وراهم. فطلعوا عليهم الناس قالوا شوفوا هالأغبياء هدول كيف قاعدين يمشوا عم بيتعبوا حالهم على الفاضي والحمار بيمشي وراهم. فقال جحا كسخت الشغلة وباع الحمار.